هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. الصديق عبء لصديقه. هل تفهمون أصدقاءنا هذه الجملة على وجهها الصحيح؟ أم ستقولون إنها غير منطقية؟ الصحيح أصدقاءنا أن الصديق ليس عبئاً على صديقه إذا كانت كلمة العبء بمعنى الحمل أو الثقل، لكن الصديق عبء لصديقه تكون جملة منطقية تماماً إذا كانت كلمة عبء تعني المثل والنظير. وعلى هذا فحين قلت لكم الصديق عبء لصديقه، فأنا أعني الصديق مثل ونظير لصديقه. لذا إذا أردنا أن نعرف إنسانا فلننظر لصديقه، لأنه عبء له، أي لأنه مثال له ونظير له. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.